أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه المحاضرة الأولى في محاضرة الشرح بعد المحاضرة التعريفية التي التقينا بها يوم السبت، نبدأ إن شاء الله رب العالمين هذه المحاضرة في تحمل الحديث وضبطه، كيفية تحمل الحديث وسماعه وصفة ضبطه. رح نتعرف فيها على معنى تحمل الحديث، وفي قضيتين مهمات في تحمل الحديث: تحمل الكافر للحديث، وكذلك تحمل الصبي للحديث. تحمل الصبي حنأخذ فيه بشكل مفصل في ثلاث أمور: أول زمن يصح فيه سماع الحديث، وزمن استحباب بدء سماع الحديث، وضابط التمييز عند الصبي. هذا يعني ما سنتناوله في هذه المحاضرة. نبدأ إن شاء الله رب العالمين في معنى تحمل الحديث. شوفوا بشكل مبسط اخوات، اختنا اقفي انت. اقفي. ايش اسمك؟ هلا. اسمعيني ايش انا بدي اقول. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. سمعتيني؟ سمعي اللي قلت لك اياه لزميلتك. ارتاح. الآن أنا حكيت لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أنا شيخ، أنا أستاذ، هي تلميذ، هي أخذت من العبارة. هذا اسمه تحمل. هي تحملت العبارة. هي تحملت العبارة. الآن هي بدها تروي العبارة، بدها تؤدي العبارة، تمام؟ هي حكت العبارة لتلميذتها، تمام؟ فتحمل الحديث معناته أخذ الحديث وتلقيه من الشيوخ. أخذ الحديث وتلقيه من الشيوخ. أنت خذ الجوال. أيوة تفضلي باليمين. بس أنت إيش صار؟ حملت الجوال. أنت أدي الجوال. أنت أديت الجوال بالضبط. هيك الحديث، تمام؟ إذن في حاجة اسمها أخذ الحديث، بياخذ التلميذ من الشيخ. لما الشيخ بدي للتلميذ اسمه أداء أو رواية، تمام؟ الآن إحنا عرفنا معنى تحمل الحديث هو أخذ الحديث وتلقيه من الشيوخ، سواء كان بسماع منهم أو قراءة أو إجازة أو غير ذلك من طرق التحمل. الآن السماع، الإجازة، القراءة أو غيرها من الطرق التحمل، هذه اسمها طرق تحمل، رح ناخذها في المحاضرة القادمة. في 8 طرق: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الوجادة، الإعلام، إلى غير ذلك. رح ناخذها بالتفصيل، تعريفها وأمثلتها وكل شيء. وبالتالي الآن تلخموش حالكم في إيش معنات السماع، إيش معنات القراءة. احفظوا التعريف زي كده: أخذ الحديث وتلقيه من الشيوخ. كيف؟ سواء بسماع أو قراءة أو إجازة أو غير ذلك من طرق التحمل. أنت إيش اسمك؟ تسنيم. تسنيم. تسنيم بتقول أنا اتكلمت مع الدكتور. هذا خبر، هذه رواية. طيب تسنيم، كيف تكلمت مع الدكتور؟ بالجوال ولا بالهاتف ولا بالفاكس ولا مباشرة ولا عبر الأقمار الصناعية؟ هذه اسمها وسيلة، اسمها طريقة. بيان كيف تكلمت، هذه اسمها طريقة وسيلة. الآن بالضبط زي هيك الرواية، الحديث هو الحديث، تمام؟ تحمل الحديث التلميذ بياخده من الشيخ، أداء الحديث الشيخ بيعطيه للتلميذ، تمام؟ كيف؟ كيف أداله إياه؟ كيف أخده؟ كيف أداله إياه؟ هذه الطريقة، طريقة التحمل والأداء. هذه بناخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طبعا يقابل التحمل الأداء. يقابل التحمل الأداء، دائما الواحد بيحمل وبيعطي، بياخذ وبيعطي، هيك بالضبط، بياخذ وبيعطي، بياخذ الحديث وبيعطيه، يعني بيحمل الحديث من الشيخ وبيأديه لتلميذه. يعني الصحابي حمل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي أدى للتابعي، وهكذا بيمشي عبر سلسلة الإسناد. طيب قبل ما نمشي، أو خلينا نمشي كده، وبدنا واحدة تقول لنا التعريف عشان اتفقنا احنا نحفظ المحاضرة. تفضل. أو قراءة أو إجازة منهم أو طريقة أخرى. يقابل ذلك هو نقل الحديث للتلاميذ، أو إعطاء الحديث للتلميذ، أو رواية الحديث للتلميذ. ممتاز. الآن اتعلي الصوت، الطالبات بدنا يعلوا صوتهم لما يشاركوا عشان التسجيل. الآن أول مسألة، تحمل الكافر. سيبوكم من تحمل الكافر، بدي تستذكروا معايا من العلوم حديث اللي أخذتوه في العام الماضي، شروط قبول الراوي، عدالة وضبط. بدي شروط العدالة إيش هي؟ اللي جابوا تسعينات. شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. اللي بجاوبت السنوات نسحب منهم 10%، مش حافظين، مش معقول. أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، خمس شروط، منهم المسلم ومنهم البالغ. مسلم بالغ أول شرطين، مسلم بالغ. هذا لما يروي الحديث، هذه شروط الأداء، شروط الراوي. لا يكون الراوي راويا إلا إذا أدى الحديث. هل جيت في حالتين في التحمل، إنه الكافر سمع الحديث لما بيسلم حالة كفرية وبعدين أسلم، ولما أسلم قال سمعت كذا وكذا، شفت كذا وكذا، تتحمله هو كافر، أداء هو مسلم، لأنه لا يقبل منه إلا أن يكون مسلما في الرواية، لا يقبل إلا أن يكون مسلما. هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، تمام، شرط الرواية البلوغ، أن يكون بالغ، لأنه البلوغ هو سن التكليف، أدى الواجبات، امتنع عن المحرمات، هدف البلوغ. قبل البلوغ ما أدى واجبات، عمل محرمات، ما بحاسب، مش مكلف، تمام. وبالتالي البلوغ شرط الرواية. لكن الآن في حالة إنه هو صغير، صحابة صغار، هو صغير سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيفعل شغلة، نقلها لما بلغ، لما صار بالغ. هل قلت الحالتين هذول تحمل الحديث هو كافر، تحمل الحديث هو صبي؟ هذول بنتكلم فيهم. القضية الأولى، تحمل الحديث حال كفره، تمام. أجمع علماء الحديث على قبول رواية المسلم فيما تحمله حال كفره قبل إسلامه، والدليل على ذلك، تمام، ما رواه الإمام البخاري من حديث جبير ابن مطعم ابن عدي، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب، وكان قد أتى في بدر يفادي الأسر الكفار. يعني هو كان كافر وكان جاء يفدي الكفار، تعرف أنه في بدر الكفار أسر 70، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الفداء، فأهليهم كانوا يجوا يفدوهم بالمال ويأخذوهم، فكان جبير جاي يفدي الكفار، هو كافر، وهو جاي النبي صلى الله عليه وسلم كان سمعه بيقرأ سورة الطور في صلاة المغرب. هذا الكلام متى رواه؟ لما أسلم، تمام. هذا الكلام الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم متفق عليه، وبالتالي العلماء أجمعوا في ذلك، ما فيش خلاف في هذا الأمر. تمام؟ إذن قبول رواية تحمل أو قبول تحمل الكافر للحديث على أن يؤديه إذا كان مسلما، والدليل حديث جبير ابن مطعم. الآن في عنا تكليف، قلنا إحنا المحاضرة الماضية إنه إحنا بدنا كل محاضرة تقريبا أو عنا 20 تكليف في الفصل، تكاليف صغيرة. الآن التكليف الأول بدنا ناخده في المحاضرة، يعني تجيبوا لنا إياه المرة القادمة. بدي نموذج آخر، حديث آخر غير حديث جبير، تمام، بدل على إنه راوي تحملوا حال الكفر وأدى حال إيش؟ الإسلام. تمام؟ طبعا يكون من صحيح البخاري، يكون أخرجه إيه؟ البخاري. المرة القادمة في المحاضرة القادمة بتجيبي مكتوب على ورقة واسمك عليها ورقمك وبتسلميه. اللي بتسلمه بتاخذ الدرجة، ما بتسلمه بتروح عليها إيه؟ الدرجة. طبعا بدوش وقت كثير، وإن شاء الله يعني كلكم بتجتهدوا في ذلك، وهذا الكلام بيرسخ عنا إيش؟ المعلومة. تحمل الصبي للحديث، تحمل الصبي للحديث. طبعا زي ما حكينا قبل شوية إنه في حالات الطبيعي جدا الصحابي إذا كان أسلم هو بالغ بتحمل الحديث، هو بالغ وبأديه هو بالغ، ما فيش مشكلة. لكن في عنا صحابة صغار أسلموا هم صبيان، علي بن أبي طالب أسلم صبيا، الحسن والحسين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، غيرهم، في حاجة اسمها صغار الصحابة. الآن هذول صغار الصحابة سمعوا وشاهدوا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله وتقريراته، سمعوا شغلات وهم صغار. طيب بدهم يروها هم كبار، بنفع ولا بنفعش؟ يعني تحملهم اللي هم صغار، تحملهم للحديث وهم دون البلوغ مقبول ولا مش مقبول؟ على رأيين العلماء اختلفوا، على رأيين. هناك الرأي الراجح وهو رأي جمهور العلماء، وهو قبول رواية الصغير، قبول تحمل الصغير للحديث على أن يؤديه حال البلوغ. تمام؟ إيش دليلهم على ذلك؟ قال عنا في أن الحسن والحسين، أبناء علي بن أبي طالب، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، هذول كلهم كانوا صغار وتحملوا أحاديث، وعبد الله بن عباس مكثر وهو حبر الأمة. تمام؟ ما رواه حال صغره يا غلام، الحديث المشهور يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طب مو غلام. تمام؟ فما حفظه الغلام الصغير قبل البلوغ يعني على رأي جمهور العلماء، والراجح في ذلك أنه يقبل تحمل الصغير. بينما هناك رأي آخر قالوا إنه لا، ما بنفع. تمام؟ كويس. طبعا في دليل آخر كمان إنه كانوا الصحابة بيأخذوا صبيانهم الصغار، فاكرين حديث النخلة لما عمر بن الخطاب كان معاه ابنه عبد الله بن عمر، وبقول استحييت ان اقول انه هي النخله. تمام؟ وهو صبي صغير كان بيحضروا ايش؟ بياخذوهم معاهم، واحنا اليوم بناخذ اولادنا معنا على المسجد وهم صغار. تمام؟ وانتم بتاخذوا بناتكم الصغار او ابنكم الصغير على المسجد، بتحضروا الدرس، بيحضروا الندب، بيحضر معاكم. وبالتالي ممكن الصبي الصغير يقول انا سمعت الشيخ بقول كذا كذا. فبالتالي يعني هذه أدلة. الرأي الثاني بيقول إنه لا، العلماء منعوا قبول رواية الصغير إذا تحملها وهو صغير، لكن هذا الرأي خطأه يعني العلماء، وخاصة الإمام النووي والحافظ السيوطي، خاصة الإمام النووي والحافظ السيوطي. طيب ليش إحنا يعني حنلاقي كتير في المساق هذا بالذات في الكتاب عندكم بيقول دائما رأي النووي والسيوطي، النووي والسيوطي، النووي والسيوطي؟ ليش؟ طب فاكرين أول كتاب تقريبا في علوم الحديث لمين؟ مقدمة مين؟ ابن الصلاح. من اللي شرحه مقدمة ابن الصلاح؟ الإمام النووي. تمام؟ سماه تقريب النووي. السيوطي شرح التقريب وسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. تدريب الراوي شرح تقريب النووي. الكتاب اللي معاكو تلخيص لكتاب تدريب الراوي. عشان كده دائما ايش بذكرونا برأي النووي والصيد. وضحت؟ هذه اقتضى ايه نوع من التنويه. اذا في تحمل الصبي صار في عندنا ايش رأيين. رأي الجمهور ايش بيقول؟ قبول تحمل الصبي. خليك عندي هنا. قبول تحمله الحديث وتجنب ايوه انه صغار الصحابه تحملوا الحديث مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وكبار الصحابه كانوا بياخذوا صغار الصحابه معهم للمجالس. الراي الثاني؟ الراي الثاني انه منعوا قوم من العلماء تحمل، لكن هذا الراي خطأه السيوطي والنووي وعموم العلماء، لكن هذول غالبا ايش يعني خطأوا هذا الامر. طيب هذا الامر بده يقودنا الى اول زمن يصح فيه سماع الحديث. طبعا هناك رأيين في أول زمن. الرأي الأول 5 سنين. الرأي الثاني لا اعتبار للسن وإنما اعتبار التمييز. انفصل الكلام هيك ببساطة. رأيين، في رأيين. الرأي الأول إن 5 سنين أول زمن. الرأي الثاني لا ملوش علاقة السن إنما أن يكون مميزا. قلت ايش مميزا وقت ايش التمييز عندنا ايش بنفصل فيه. الراي الاول بيقول انه 5 سنوات. ليش قال 5 سنوات؟ استدلوا يعني بحديث رواه الامام البخاري، حديث الصحابي محمود بن الربيع بيقول عقلته، يعني وعيت وحفظت عقلته، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. مجة يعني اتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم بمية من دلو وبخفوش، فهو 5 سنين حافظ القصة هذه. قال أنا لما يعني صار بالغ أدى الحديث، قال أنا حافظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عمري 5 سنين مجة في وجهي وأخذها من دلو ماء ومجة وجهه. فقالوا إذن يعني السن اللي بيعقل فيه اللي ممكن يتحمل فيه 5 سنوات. واضح الرأي الأول؟ الرأي الثاني قالوا لا مش 5 سنين، لأنه هناك في فروق فردية عند الصبيان. ممكن واحد ما يميزش 5 سنين، يميز في 6 سنين، 5 سنين ونص، ممكن يميز في 4 سنين، في 3 سنين ونص. تمام. وبالتالي هذه الفروق الفردية بتخليناش إن إحنا نحدد عمر. طيب وقالوا لهم والحديث اللي إحنا بنجبناه؟ قال إحنا بنرد على الحديث. الحديث صحيح، ودائما النقل مقدم على العقل. الحديث الرواية مقدم على الدليل العقلي، لكن هذا متى؟ لما بيكون الرواية دلالتها قطعية. يعني لو في رواية بتقول تمام لم يحمل أيا من الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عمره 5 سنوات، هذا بصير دلالته قطعية. تمام. لا يجوز حمل الحديث إلا ابن 5 سنوات، هذا دلالته قطعية، يعني ما فيش مجال لفهم تاني. لكن لما يقول لي عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين، هل ضروري أنه يكون غير محمود بن الربيع ممكن يعقل مجة أو يعقل شغلة وهو أقل أو أكثر من 5 سنين؟ يعني في فروق. تمام. كمان شغلة كويس، محمود بن الربيع عقل مجة، لكن هل هذا يعني انه ممكن يعقل شغلات اخرى؟ لا لا. يعني مثلا ممكن واحد يقول والله انا حافظ عمه هو عمره 5 سنين 4 سنين، انا حافظ عمه كان دائما وانا صغير بيعمل لي هيك في منخاري، بيلعبني في منخاري، تمام. لكن عمه برضه كان بيحكي له قصه، تمام، هو صغير 4 سنين، لكن لما كان كبير مش فاكر هالقصه، حفظ الحركه، حفظ الكذا، شغله بسيطه، تمام. فمش بالضروره انه يكون والله انه هو ميز في المجه انه ميز في غيره، تمام. كمان غيره، غير محمود بن الربيع، ممكن يكون والله ميز في اقل من 5 سنين، في 4 او في اكثر من 5 سنين، وبالتالي هذا كلهيته بخلينا نقول انه المعيار التمييز وليس السن. والتمييز طبعا الامام النووي والسيوطي وابن الصلاح والقسطلاني وغيرهم من العلماء رجحوا هذا الراي، الراي الثاني اللي هو اعتبار التمييز وليس اعتبار السن. إذن بدنا ننتقل الآن لزمن استحباب بدء الحديث، لكن قبل ما نبدأ لزمن استحباب الحديث بدنا نرجع نقول في رأيين في تحمل الصبي نسمعهم. الرأي الأول موافق على تحمل الصبي في سن 5 سنوات، والدليل حديث جبير بن مطعم، لا، محمود بن الربيع، ممتاز جدا. إن هذا الرأي مش راجح، الرأي الراجح هو نعتمد على التمييز، تمييز الصبي، إذا كان الصبي مميز يأخذ الحديث. طيب أصحاب الرأي الثاني هذول ما عندهم دليل، هذولك عندهم دليل، إيش جاوبوا عليهم؟ تمييز الصبي إنه هو ممكن محمود بن الربيع يكون عقل هذا 5 سنين، وممكن يكون يعقل هذا الشيء أو شيء زيه وهو أقل من 5 سنوات. ممكن جدا. يعني ممكن عقل مجة وعاقل، ممكن يعقل شغلة تانية، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم مجل إياها في 4 سنين كان ممكن يعقل، ما فيش دليل إنه يقول إنه ما عقلش قبل. وكذلك أو يعقلوا من قبل أو يعقلوها بعد 5 سنوات، بس بين هذه الخمسة مش بقياس، أو إنه إذا عقل مجة ممكن ما يعقلش مثلا شغله غيرها، كان يحدث حديث في 5 اسطر او 10 اسطر او قصه او كذا، تمام، ممكن ما يعقلهاش. لاجل ذلك انه اللي رجحوا يعني السيوطي والنووي والقسطلاني وابن الصلاح في ذلك. طيب الان زمن استحباب بدء الحديث، سماع الحديث، سماع الحديث يعني تحمل الحديث، لانه التلميذ بياخده من الشيخ. ايش على 4 اراء، رأي الاول على ان يكون سن 30، رأي الثاني 20، الرأي الثالث 10، الرأي الرابع والراجح على انه لا اعتبار للسن، يستحب التبكير قدر الامكان طالما انه مميز وقادر ان يحمل الحديث. نعيدهم، من اتفضلي. ضابط التمييز عند الصبي. الآن ما زال إحنا رجحنا إنه التمييز على 5 سنوات، بدنا نفهم إيش التمييز، متى يكون مميزا؟ قلنا ضابط التمييز، طب متى يكون مميز؟ هو صبي صغير يكون مميز، متى بيميز؟ تمام، على 4 آراء، تمام، والـ4 آراء يعني قريبة من بعض. الرأي الأول إنه ميز بين البقرة والحمار، يعني نجيب له بقرة وحمار، ناخده حديقة الحيوان أو ناخده على المزرعة على شو اسمه، نقول له إيش هذه؟ يقول بقرة. إيش هذه؟ هذه حمار. بيعرف البقرة من الحمار، تمام. إذا هذا مميز، لأنه البقرة والحمار اثنين دواب وكذا واربع رجلين، ويعني عند الصغير الغير مميز يمكن يقول كله حمار. تمام، لكن ما زال بيميز هذه بقرة وهذه حمار، إذا هيك بيميز. الرأي الثاني قال إذا يعني بعيد من الواحد للعشرين. طبعا أنتم فاكرين اليوم اللي بيروح على الروضة سنة بستان بيكون عمره 4 سنين، بعلموه يعيد من الواحد للعشرين وأكثر، مش كده؟ لكن في طلاب بيتأخروا شوية. في كمان لما ودوهم على الحضانة قبل ال4 سنين سنة وسنتين بتلاقيه برضو بيعرف إيش المميزين، ممكن يعد من الواحد للعشرين عشان نعرف إنه إحنا كمان اليوم بنحس بالفروق الفردية، إنه واحد بيميز يعني قبل الثاني. في عنا 3 سنين لبلبة، وفي ناس يعني 5 سنين بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، وبالتالي في إيش فروق فردية. الرأي الثالث قالوا إذا كان عربي على 4 سنين مش 5، وإذا كان أعجمي على 6 سنوات. إذا كان عربي على 4، وإذا كان إيه أعجمي على إيه على 6 سنوات. لكن الراجح ما ذكره ابن الصلاح والنووي أن الصبي إذا عقل الفهم الخطاب ورد الجواب، يعني إيش اسمك فلان، مين أبوك كذا، أمك مين، إخوتك مين، كذا، أنت ساكن وين، أنت مش عارف أنت، إذا بيفهم السؤال وبرد الجواب هذا إيه مميز. وطبعا هذه بالاستقراء اللي إحنا بنشوفه اليوم في حياتنا، الأطفال يعني باختلاف أعمارهم متفاوتين، ممكن تسأله ما شاء الله كل شيء يجاوبك، وتستغرب يعني يصير يرد ويجاوب ويتدخل مثلا بين الأب والأم، ويتدخل بين الأب والأخو والأم والأخو وكذا، ويرد ويجاوب، بنقول ما شاء الله معقول هذا عمره هيك، هذا فايت عمره، مش هيك بنقول، هذا فايت عمره، هذه البنت ما شاء الله عليها فايت عمرها، تمام، مش معقول هذه 3 سنين 4 سنين، وفي بصف صف أول ومش كتير يلا يعني يفهم الجواب، ممكن يضيع وما يعرفش وين دارهم، وممكن يضيع ويعرف الدار ويدل البلد كله، هي يقول له من الشارع هذا واطلع من هذا، ويكون ايه في تمييز في ذلك. طيب اذا في عنا 4 آراء، مين بدها تعدلنا اياهم عشان احنا بس ما نشوفهمش؟ ما شاركتش قبل كده، ما شاركتش، تفضلي. وعن 4 آراء، الاول حكى اذا كان مميز بين البقره والحصان، البقرة والحمار. أما الرأي الثاني فبين المزن إذا كان أحسن العدد من 1 إلى 20. الرأي الثالث حكى إذا كان الصبي عربي 4 سنين، أما إذا كان أعجمي 6 سنوات. أما الرأي الآخر الأخير وهو الراجح هو ابن الصلاح والنووي، فحكوا إنه لازم يكون إذا فهم الخطاب ورد الجواب يصبح مميز. طيب الآن مين ما حفظتش المحاضرة؟ كلكم حفظتوها؟ لا، بدي تعيدها. مش كل نقطة مكتوبها. طيب الآن بدي أعيدها أنا في 3-4 دقائق ملخص على السريع، عشان بعديها أنتوا إيش؟ يعني يكون سهل إنكم تستحضروا كل الأمور، عشان زي ما اتفقنا نطلع من باب المحاضرة حافظين المحاضرة. محاضرتنا نتكلم عن تحمل الحديث وكيفية ضبطه. تمام، تحمل الحديث معناته أخذ الحديث وتلقيه من الشيوخ، سواء بالسماع، بالقراءة، بأي طريقة من طرق التحمل، وهذه طرق التحمل حنأخذها المحاضرة القادمة بالتفصيل. تمام، الآن في هذه المحاضرة في مسألتين مهمة، تحمل الكافر وتحمل الصبي. تحمل الكافر أجمع جمهور العلماء على قبول تحمل الكافر حال كفره للحديث على أن يؤديه في حال إسلامه، وضربنا مثال جبير بن مطعم، تمام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب، وكان قد أتى لفداء الأسرى، أسرى بدر الكفار، يعني كان كافرا. بالنسبة لتحمل الصبي الصغير هناك رأيين، الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء وهو الراجح بيقبلوا تحمل الصبي حال صغره، تمام، على أن يؤديه بالغا. ودليلهم في ذلك الأمر الأول أن صغار الصحابة من أمثال الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر تحملوا أحاديث كثيرة، ومنهم عبد الله بن عباس حبر الأمة مكثر، تحملوا أحاديث حال صغرهم وأدوها حال يعني بلوغهم. وكذلك كبار الصحابة كانوا يحملون صغارهم من الصغار الصحابة ويحضرون معهم مجالس العلم ليحفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يعني أخذته أم سليم وهو ابن 10 سنين وقالت له إنه هذا أنس غليم كيس يعني فطن فليخدمك، وبالتالي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وكان أنس من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. الرأي الثاني بيقول لا، أنا لا نقبل رواية الصبي الصغير لأنه لا يعقل، وهذا رده معظم العلماء وخاصة الإمام النووي والصيب. الآن في عنا أول زمن يصح فيه سماع الحديث، في عنا رأيين، رأي بيقول 5 سنوات وهو استدل على حديث محمود بن الربيع اللي رواه الإمام البخاري بيقول عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من إدل وأنا ابن 5 سنين، فقالوا إذن 5 سنوات. الرأي الثاني قالوا لا، الاعتبار المميز لأن هناك فروق فردية بين الصغار، وردوا على الحديث محمود بن الربيع اللي استدلوا فيه الأول بثلاث أمور. الأمر الأول إنه محمود بن الربيع ممكن أن يكون عقل مجة لكن لا يعقل غيرها، تمام. الأمر الثاني إنه غير محمود بن الربيع ممكن يعقل، تمام، قبل أو بعد. كمان محمود بن الربيع عقل مجة لكن ليس في الحديث ما يدل على إنه ممكن ما يعقلش قبل 5 سنوات، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو مج 4 سنوات 4 سنوات ونص ممكن يكون عقلها، ما فيش ما يدل في الحديث على ذلك. وبالتالي الرأي الراجح عند الرأي الثاني وهو اعتبار التمييز. الآن أفضل سن لسماع الحديث على 4 آراء، أهل الشام قالوا 30، أهل البصرة قالوا 20، 10 الكوفة قالوا 20 يعني الشام كوفة بصرة 30 20 10، والرأي الراجح قالوا التبكير، يفضل التبكير على سماع الحديث مهما كان لا اعتبار للسن طالما أنه مميز. آخر شغلة ضابط التمييز سن اللي يعتبر مميز على 4 آراء. الرأي الأول بيقول إذا ميز بين البقرة والحمار، الرأي الثاني إذا استطاع أن يعد من 1 للـ20، الرأي الثالث إن العربي من 4 سنوات والعجمي من 6 سنوات، الرأي الخامس والأخير إذا يعني فهم الخطاب ورد الجواب. طبعا يمكن بعض الطلاب وإحنا بندرس قال إذا ميز بين النص والشيكل، هل قيت النص كبيرة، تمام، إذا قال له لا بأخذهاش وأخذ الشيكل بيبقى عارف إنه هذه نص وهذه شيكل، تمام. إذا أخذوا الكبيرة معناته مش فاهم، الصغير دائما بأخذ الحاجة الكبيرة. مثلا على سبيل المثال البعض ممكن يقول والله إنه إذا ميز بين الجمرة أو بين التمرة، الجمرة حمراء والتمرة برضو حمراء، يعني ممكن لا بس بيعرف إنه هذه بتكوي وهذه، يعني إلى غير ذلك. الواضح المسألة إنه الفروق الفردية، تمام، في التمييز هي الاعتبار الأساسي. هينا احنا عدنا المحاضرة حافظينها بدون تفصيل هيك بخلال 5 دقائق احفظناها. اتصور انه عشان فيش وقت نسمع منكم، اتصور انه معظمكم حفظها لو روحتوا البيت وخمس دقائق 10 دقائق عدتيها زي هيك بهذا الشكل سواء كتابة او يعني مشافهة، اتصور انك تكون ايش حافظينها. وإذا مشينا على هذا الديدن إن شاء الله بيكون كل المساق إحنا بنطلع إن شاء الله حافظين. في أي سؤال أي استفسار؟ الجميع الطالبات سجلوا أسمائهم؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.